غير أمر ترونه مصلحة عاجلة أليس من باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك؟ فالله جل وعلا إنما يريد منا تحقيق الإيمان والتقوى ويعطينا على ذلك الأجر والثواب، ولا يسألنا أموالنا، لأنه لو سألنا أموالنا فإنه ماذا من طبيعة الإنسان؟ كلا بل تحبون المال حبا جما، لأنه قال إن يسألكم فيحكم، يعني إذا أحفاكم في السؤال وشدد عليكم في السؤال فحالكم أنكم تبخلون ولا تعطوا هذه الأموال، والحال أنه لو أعطيتم هذه الأموال في سبيل الله جل وعلا فإنها تطهر قلوبكم وقلوبكم وتزكيها وتخرج منها الضغن والحقد والحسد ونحو ذلك. والدليل على أنه لو سألكم الأموال لا تعطونها أنكم تدعون لتنفقوا في سبيل الله مما ترجع مصلحته عليكم، ومع ذلك منكم من يبخل، فكيف لو سئلتموها دون أن تظهر لكم المصلحة؟ فلا شك أنكم تكونون أشد امتناعا من ذلك، وهذا كأن فيه الإشارة إلى القياس، فيه الإشارة إلى القياس أي الأصول على تفسير المؤلف رحمه الله. ثم قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، لأنه حرم نفسه ثواب الله تعالى وفاته خير كثير، ولن يضر الله بترك الإنفاق شيئا. هذا الذي لا ينفق في سبيل الله لا يضر الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى في الآية القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لماذا؟ فإن الله هو الغني وأنتم الفقراء. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، تحتاجون إليه في جميع أوقاتكم لجميع أموركم. وإن تتولوا أي عن الإيمان بالله وتعرضوا وتولون هذا الإيمان ظهوركم، تتولوا عن الإيمان بالله وامتثال ما يأمركم به، يستبدل قوما غيركم، يذهبكم ويأتي أقوامكم، ثم لا يكون أمثالكم في التولي، بل يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وتم بهذا التفسير سورة محمد وهي سورة القتال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.